حدث بنعمة ربك، حدث حدث حدث وجميع ما هيا لك، حدث حدث حدث حدث بنعمة ربك، حدث حدث حدث وجميع ما هيا لك، حدث حدث حدث مما ترى ولئن شكرت يزيدك، حدث بنعمة من برى، حدث حدث حدث بالكاف والنون الورى، حدث حدث حدث حدث بنعمة من برى، حدث حدث حدث بالكاف والنون الورى، ومع عائشة ومع عائشة لك من درى، ومع عائشة لك قد درى، كيما يقيم حياتك ولئن شكرت يزيدك، حدث بنعمة من هدى، حدث حدث حدث وأنار قلبك بالهدى، حدث حدث حدث حدث بنعمة من هدى، حدث حدث حدث وأنار قلبك بالهدى، حدث حدث حدث فغدوت عبدا حب إلهك، ولئن شكرت يزيدك، حدث بنعمة من له، حدث حدث حدث ملك الخلائق كله، حدث حدث حدث حدث بنعمة من له، حدث حدث حدث ملك الخلائق كله، حدث حدث حدث من ليس شيء مثله، من ليس شيء مثله، فإليه فوض أمرك ولئن شكرت يزيدك،